الروح القدس الاله الواحد امين. الكنيسه المرقسيه الكبرى بالعزبكيه للقاهره اليوم الجمعه الموافق 30 مارس 2004 يقدم قداسه الحبل الموفر الكاري مان راعي الكنيسه العبر الاسرائيلي. يقول واحد بيقول الاسبوع اللي فات معدت ورقه بسبب ان عمتي اتهمت اختي في سرقه وحضرتك قلت اسكت عشان ربنا يتكلم وفعلا سكت وربنا اتكلم وظهرت براءه اختي ربنا. واحده بتقول انا اسمي كذا من سنة ونص وانا عندي مرض غريب ونادر احتار الاطباء في تشخيصه. رحت لأساتذة الطب في مصر ما حدش قدر يحدد تشخيص معين وانا دلوقتي بتعالج بالكورتيزون وادوية تاني كتير وما تحسنتش حالتي. ما عدتش قادرة اخدم بيتي وعيالي. عملت تحاليل كتير وفحوصات من غير فايدة. اشعر يا قدس ابونا ان علاجي ليس عند الاطباء لكن عند الطبيب الشافي يسوع المسيح. انا بتسقفوا على ايه؟ ايه ده؟ انا مبسوط جدا من كلمتك الاخرانية يا بنتي فيها رجاء مبارك. ولو كان الطب احتار ووقف عاجز ربنا بيسيبنا نمشي لغاية الهزيع الاخير من الليل وبعدين يشرق بنوره ويعمل المعجزة. فانت ثقي في المسيح له كل المجد وارمي كل احمالك عليه وهو الطبيب الحقيقي اللي والله حيدي نعمة وبركة. إلا طب احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا إن ما في زيك. إلا طب احتاروا وريهم يدك خليهم يقولوا ان مفيش زيك. انا عايزك انت يا صانع القوات تشغل يمينك تعمل معجزة. واحدة بتقول بنت من بنات الكنيسة دخلت في محنة قاسية اتهموها تهمة اثناء ما بتشتري شيء في معرض القاهرة الدولي. بنت سنها 17 سنة علما بانها انسانة مخطوبة محترمة جدا. لفقولها التهمة بسبب تمسكها بالمسيح. كنت عايز توضيح اكثر لان وكيل النيابة قال لها بالحرف الواحد انت بنت ولا مرة. ما ظنيش يكون ده لسان وكيل نيابة لان كل المسيحيين مفهومش واحدة محترمة كلهم كذا ومش قادرة تكتب الكلمة. لا ما يكونش ده وكيل نيابة ممكن يكون حاجة تاني يعني. والبنت دي معروفة في الكنيسة هنا ممكن تبعتولي تفاصيل اكتر والتاريخ والاسماء والحاجات دي لان كلام صعب كلام صعب لا يليق لا يليق. اسرة في امريكا الوالد توفى من 3 شهور والوالدة من اللحظة دي مش مصدقة، لان دي 44 سنة مع بعض. من فضلك يا ابونا حاول تقول كلمة تعزية، لان احنا بنسمع العظة من خلال النت، واحنا مواظبين على العظات باستمرار وبننتظر يوم الجمعة عشان نسمع العظة. شوف انا قبل ما اعلق عليك، واحد كاتب كلمتين بيقول كلمات كتبتها بعد تجربة انتقال والدتي للسماء. فبيقول معظم الناس في الحياة يعملوا رحلات، والرحلة دي ممكن تكون علاج او ترفيه او تعليم، او والرحلات دي يسبقها استعداد. ممكن تستمر الرحلات ساعة او ايام او اسابيع الى اخر، لكن في رحلة اجبارية، الرحلة دي هيقوم بها كل انسان، وكل واحد هتيجي عليه لحظة من الزمن النهاردة او بكرة، فهي رحلة بسيطة جدا وسهلة للغاية، ان الروح بتفارق الجسد بدون معاد او حجز او معرفة مكان. شيء واحد فقط لا غير يسبقنا الى هناك بعد الايمان بالخلاص بالدم الكفاري، اعمالنا الى اخره. ده واحد بيقول والدتي تنيحت، وبيقول ان دي رحلة اجبارية. وانا عايز اقول للعيلة اللي في امريكا، صحيح انتوا في امريكا غربة واحنا في مصر غربة، والانسان عموما على الارض غريب، على الارض غريب، ومسير الغريب يروح بلده. الوالدة روحت بلدها، روحت بلدها، وكل انسان له معاد، الوالدة او الوالد روحت بلدها، والمعاد ده زي ما قال اخونا ده، الرحلة دي اجبارية، وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. علينا احنا ايه؟ ان احنا نسلم ونخضع لمشيئة ربنا، وعشان نسلم يكون لنا لسان شكر، فاحنا نطلب ربنا ونقول له ربي ادينا لسان شكر، وادينا صبر، وادينا احتمال، وادينا تعزيات الروح القدس. واحنا بنبعت ليكم تعزياتنا كلنا، تعزيات الكنيسة من هنا، وايضا لاخونا المبارك اللي بعت الورقة دي، واحنا بنشارككم العزة، والروح القدس هو اللي يعزي ويسندكم ويبارككم. امين. واحد بيقول ليه ما بنصليش من اجل المخدرات المدمنين؟ يعني نحن لما طلبنا صلوات السواعي، يعني واحنا بنصلي في مجاميع الصلاة مكتوب في بند صلوا من اجل المدمنين، لازم انت ما كنتش موجود هنا. واحد بيقول انا طالب جامعي، امتحنت امتحانات الترم الاول وما عملتش كويس، وكنت قلقان من جميع المواد، وظنيت ان النجاح شيء محال. جيت الاجتماع وقلت لربنا انا ضايع نجحني، وبعديها بكام يوم جالي خبر نجاحي في جميع المواد. اوعى كده تخلي العيال ما يذاكروش ويجوا الاجتماع يقولوا هننجح. لا، واحد بيقول كنت تعبان، كشفت وعملت تحليل، لقيت عندي 3 اكياس على الكبد و2 كيس بكتيريا و1 سوائل غريبة. جيت الاجتماع يوم 23/2/2007 وعشت كأني في الفردوس. تاني مرة جيت يوم 2/3 ودخلت مع المرضى وبعد ما قدسك صليت ورشيت المية حصل لي اضطراب في المعدة وتنميل في الظهر في العمود الفقري، وانا راجل جاهل واشتريت اجبية اقرا فيها على قد معرفتي، وفي الليل وضعتها على جنبي وفضلت ابكي طول الليل، وانا من محافظة كذا، عمري 37 سنة، طول عمري بسمع عن الاجتماع، ودلوقتي اخدت بركة وانا دلوقتي سليم. واحد بيسألني مكتوب في جورنال عن مخلص البشرية، مين مخلص البشرية؟ هل الكلمة دي اتقالت على حد من الانبياء؟ يعني ابتدي من ادم وهات الكل، هل في نبي استجرى يقول انا مخلص البشرية؟ مخلص البشرية واحد، هو رب المجد يسوع، له كل الكرامة والمجد. انا ما اعرفش بياخدوا الالفاظ اللي هي بتاعت المسيح، الالقاب بتاعت المسيح له كل المجد. يا سلام، مكتوب عن المسيح له كل المجد لانه ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. ويقول انا الله، انا مخلص وليس غيري، وليس غيري مخلص البشرية. اما نسأل المسيح له كل المجد، خلصت البشرية بايه؟ بموتي ودمي. لو سألنا اي نبي من الانبياء، طبعا قلت محدش يستجري يقول انا مخلص، ده لو فرض وقال واحد انا مخلص اقول له خلصت بايه؟ خلصت بايه؟ اما هو كلام، وكلام تاني انا في حل اني اتكلم عنه، لكن وان كان مهم لكن برضو ما يلزمناش. يلا يلا، ليس باحد غيره الخلاص. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحنا داخلين على اسبوع الالام، الاسبوع المبارك جدا اللي بنتذكر فيه الام رب المجد يسوع، وبنتكلم تحت عنوان اما نحن فلنا فكر المسيح. هنكمل الكلمتين دول، لكن قبل ما اخش فيما يختص باسبوع الالام من نفس التأمل، انا الحقيقة بستعجب جدا، مرات كتير تيجي مناسبات لازم نتكلم فيها ولاقي الكلام جاي مطابق على المناسبة نفسها. احنا قلنا اما نحن فلنا فكر المسيح، قلنا نمرة واحد ايه؟ الاهتمام الفوقاني، ونمرة اتنين المثال الرباني، ونمرة ثلاثة الشبع والتفاني. كلمنا لغاية هنا، انا هاخد شوية حاجات بسرعة عشان اوصل وادخل لاسبوع الالام من خلال التأمل. هقول نمرة اربعة خضوع جواني، خضوع جواني، اقصد خضوعي عن طاعة، ممكن الطاعة تكون مظهرية ونعم وحاضر، زي ما رب المجد يسوع ادهم مثال مرة بيقول لواحد اذهب اليوم اعمل في كرمي، فقال له لا رفض، وبعدين قال نفس الكلام لواحد تاني اذهب اليوم اعمل في كرمي، قال له حاضر حاضر، فاللي رفض الاولاني هو اللي رجع اشتغل، واللي قال له حاضر حاضر حاضر لا ما اشتغلش. وده رمز للامم واليهود، الامم هم اللي رجعوا واشتغلوا، يعني ارتبطوا بالمخلص واللي قال حاضر حاضر طاعة مظهرية هم اليهود اللي للغاية دلوقتي عصاخ. فلما اقول خضوع جواني قال رب المجد يسوع ان افعل مشيئتك يا الهي سررت وشريعتك في وسط احشائي. ان اصنع مشيئتك يا الهي سررت يعني مسرتي في اني اصنع مشيئتك. انا جاي للعالم في صورة انسان هنا عشان اعمل مشيئتك انت. وقال له قبل الصليب لتكن لا ارادتي بل ارادتك. ده اللي هو الخضوع الجواني. الخضوع الجواني في بستان جسيماني تقدم قليلا وخر على وجهي وكان يصلي قائلا يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكاس ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. كما تريد انت. انا همشي واسيب الحتة دي عشان اوصل للي انا عايزه. نمرة خمسة اكملت العمل الذي اعطاني. اكملت. ودي انا اتكلمت فيها كتير وبتكلم. رب المجد يسوع قبل الصليب قال ايه؟ انا مجدتك على الارض. العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. ويتكلم مرة عن سادتنا الاباء الرسل كانوا برنابا وبولس من هناك يعني كانوا في بلد اسمها اطاليا. سافر في البحر الى انطاكيا حيث كان قد اسلم الى نعمة الله للعمل الذي اكمله. للعمل الذي اكمل يعني وظيفتنا في الدنيا ان احنا نكمل عمل الشهادة اللي ربنا اوكلها الينا. فكل انسان شاهد شاهد. كل انسان شاهد لابد يكمل العمل. يكمل. انا مجدتك على الارض. العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. واقول نبرة ستة برضو هقولها بسرعة. اسمك تاجي وعنواني. تاجي ده اكليل الافتخار العراسي. اسمك تاجي. بيقول رب المجد يسوع للآب المبارك بيقول له انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم. انا اظهرت اسمك للناس الذين اعطيتني من العالم. ويقول في اخر اصحاح 17 في يوحنا يقول وعرفتهم اسمك وسأعرفهم. المسيح له كل المجد عرف الناس اسم الرب. وسأعرفهم من خلالنا احنا. وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. عرفتهم اسمك. اسمك تاجي وعنواني. اسم المسيح. انا دايما بقول لما تيجي سيرة المسيح او حد يكلمك خلي اسم المسيح على لسانك ترنيمة. اسم قول بس المسيح. يرعب الشياطين. يرعب الشياطين. مسيح في قلبي لكل حبي. هو الهي وهو ربي. اسمه ترنيمة. اسمه ترنيمة على لساني. روح المعزي مالك مسيح في قلبي لكل حبي. هو الهي وهو ربي. مسيح في قلبي لكل حبي. هو الهي وهو ربي. اسمه ترنيمة على لساني. روح المعزي مالك يعني. اسمه ترنيمة على لساني. روح المعزي مالك يعني. اخش بقى في اسبوع الالم. في اسبوع الالم اقول مع التأمل بتاعنا اما نحن فلنا فكر المسيح. بيفكر في ايه. لما كان في بستان جسيماني وبعدين جم يقبضوا عليه جاي يهوذا ومعاه الفريسيين جايين من عند رؤساء الكهنة بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، عارف ايه اللي هيحصل. خلي بالكم، قال لهم من تطلبون؟ من تطلبون؟ قالوا له ايه؟ يسوع الناصري. اجابوه يسوع الناصري. قال لهم يسوع انا هو. حصل ايه؟ رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض. ده بيقول انا هو، انا هو. طب هات اي واحد في الدنيا يقول انا هو. ما احنا قلنا الكلام ده معناه لما اتكلمنا هل المسيح هو الله. فبيقول انا هو، يعني انا هو ايه؟ انا الله. رجعوا ورا وراحوا قاعين على الارض كله، قاموا. فقال لهم تاني من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. ما قلتلكوا انا هو. في البعض بيقول وقعوا تاني، والبعض ما كتبش قال وقعوا تاني. المهم قال الكلمة دي، ان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. امسكوني واطلقوا اخواني. دي نمرة كام؟ نمرة سبعة. امسكوني واطلقوا اخواني. وهو عالم بما سوف يأتي عليه، عارف المرار اللي مستنيه، لكن في نفس الوقت بيفكر في ايه؟ في حبايبه دول. امسكوني واطلقوا اخواني. اما نحن فلنا فكر المسيح. ايه فكر المسيح هنا؟ له كل المجد. ان ندور على غيره، لان المحبة لا تطلب ما لنفسها بل ما لاخرين ايضا. تلاقي الناس في الدنيا كل واحد يقول يلا نفسي، ولا المثل بتاع الدنيا يقول لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، ولا معرفش ايه. ده كلام، ده كلام، لكن مش هي دي محبة المسيح. له كل المجد. واللي بيعلمها لنا، ومش هو ده فكر المسيح اللي عايز يحطه في دماغنا، اني تحب قريبك كنفسك. قال الوصية الاولى تحب الرب من كل ايه؟ من كل قلبك. والوصية التانية تحب قريبك ايه؟ كنفسك. ومن قريبي اي انسان، اي انسان. وتحب عدوك وتحب. اما نحن فلنا فكر المفكر عالي، فكر سامي ومجيد. ان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. يقول امسكوني واطلقوا اخواني. امسكوني، ادي ايدي، هو اللي حط ايدي في القيود. واطلقوا اخواني. طب ايه ده؟ ده مين بيفكر التفكير ده؟ مين بيفكر ده؟ دلوقتي الناس بتنهب بعض، بتنهب بعض. واحد بينهب اخوه، وتلاقي لما حد يموت ولا بتاعه ويورثه بتاع، تلاقي واحد كوش على الكل، والبنات يقعدوا يصوتوا ويقول ابويا كتب لي. ده قدامنا حالات كتير. يا كذاب، ابوك كتب لك امتى يا كذاب؟ وهتوديه فين؟ ما زي ما ابوك مشي هتمشي انت، هتمشي انت. امسكوني واطلقوا اخواني. محبة، محبة، تضحية، تضحية. هي دي الصفات المسيحية العالية والسامية والمجيدة، ان الانسان يضحي من اجل غير، ومجيء المسيح له كل المجد وتجسده وموته وصليبه بالجسد ده كل ده تضحية، كل ده تضحية من اجل الفجار، لانه ليس بار ولا واحد، ليس بار. وامسكوني واطلقوا اخواني. يا سلام، احنا بنشكرك كتير يا سامي يا عالي يا مجيد، بنشكرك لانك بتعلمنا تعاليم مبروكة جدا مبروكة جدا. انزع من قلوبنا الانانية يا رب، انزع من قلوبنا التفكير في الذات، ان الانسان يدور على متعته هو وبس يا رب. فرحنا، املك على قلوبنا، انت وحدك اللي هتقدر تتمم الوصية يا رب، انت وحدك اللي هتقدر تحب الغير حتى العدو في قلوبنا من جوه. املك علينا، امسكوني واطلقوا اخواني، واطلقوا اخواني. اخي اقول حاجة تانية، نمرة 8، تألم وحمل العار علشاني، تألم وحمل العار علشاني. ناس تقول طب ليه المسيح عمل كده وليه الداعي انه كان يعمل كده؟ اولا دي خطة ربنا، وده تدبيره الازلي، تدبيره الازلي. لكن هل ممكن انسان يحتمل اللي حمله المسيح له كل المجد؟ انت يا بنت، انت يا بنت، تألم وحمل العار علشاني. بيقول في الرسالة للعبرانيين، لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، باب اورشليم يعني، خارج الباب. فلنخرج اذا اليه خارج المحلة، والمحلة يعني العالم، حاملين عاره، لان ليس لنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد. اقول مرة تاني كلام مهم مهم لابد ان يعاش، يعلن المسيح ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تعلم خارج الباب. هو تألم، فلابد انا اشارك الامي. فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين ايه؟ حاملين عاره، لان ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيد. احنا غربة، فلنخرج خارج المحلة حاملين عاره. يا بختك لو عيرت من اجل المسيح، طوباكم ان عيرتم من اجل المسيح، طوباكم لو اضطهدتم من اجل المسيح. يبان فيكم صفات المسيح، يقول بولس اكمل شدائد المسيح او نقائص شدائد المسيح في جسدي. فلنخرج اليه خارج المحلة، يعني نرفض العالم ونتغرب عن العالم، لان ليس لنا هنا مدينة باقية. نتغرب عن العالم ونستوطن عند الرب، عند الرب. يعني خدها من قصرها ورمي طوبة الدنيا وانت غريب، وادخل في عمق الشركة معاه، وعلى قد ما هتدخل على قد ما هتتألم، على قد ما هتتألم وتعير وتضطهد وترفض من العالم زي ما سيدك اترفض. فلنخرج خارج المحلة حاملين عاره. يا سلام، انا يعجبني الكلام اللي اتكتب عن موسى. موسى، موسى كانت حياته قبل التجسد يمكن بألف وخمسمائة سنة، ألف وخمسمائة سنة. هنا بيقول ده معنى الرب يسوع ما دخل للعالم فرعون اتبنته وكان هيبقى فرعون مصر. قال لك لا انا مش عايز الحاجات دي. مفقدا ان يذل مع شعب الله. كانوا اليهود في ارض جاسان في الشرقية بيدقوا طوب. هو فضل انه يسيب القصر ويروح يدق طوب مع اليهود مفضلا ان يذل مع شعب الله عن ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. سلام، هعيش قد ايه في القصر؟ هبقى ملك، هعيش كم سنة؟ عن ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. وبعدين الحاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. مبارك اسمك. يا سلام يا سلام يا سلام. حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. فين يا ابونا موسى عار المسيح؟ قال شفته شفته. بيقول بالايمان موسى ترك القصر او ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه رأى من لا يرى. شاف المسيح، شاف المسيح له كل اصل. المسيح هو الله الازل الابدي، ليست له بداءة ايام ولا نهاية ايام. حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. فلنخرج اذا الى خارج المحلة، نسيب الدنيا حاملين عاره بافتخار. بافتخار افتخر بالصليب وبموت الحبيب. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي. وانا ايه؟ وانا للعالم تألم وحمل العار علشاني. وعلى فكرة الالم ده عطية وموهبة من الله. يعني لما يدي لك انك تتألم من اجل اسمه ده شرف وامتياز. زي ما هو مكتوب يقول وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا لاجل اسمه. وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط. مش بس انا ما بعملش حاجة وحشة وانا ما بغضبش حد زي ما فلان بيقول، لا، وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجل المسيح. تتألموا أيضا لأجله، تتألموا لأجله. أنت متضايق في الدنيا، بيضايقوك في الشغل، اتخطوك في الترقية والعلاوة وكلوا الحوافز بتاعتك لان اسمك جرجس ولا يهمك. انت مظلومة ومضطهدة وتعبانة ومش واخد حقك ولا يهمك ولا يهمك. بس يكون ثابتين في الرب، ثابتين بنتألم لاجل اسمه مش من اجل خطايانا، مش من اجل خطايانا، لكن من اجل اسمه. طوباك ان عيرت من اجل المسيح. بيقول لأنكم لهذا دعيتم وأن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. أما ندخل أسبوع الآلام ونعيش خطوة خطوة وساعة في ساعة نشوف العجب، ولغاية ما نوصل للصليب ونشوف الهزن والعار والكلام الصعب اللي آلم نفس رب المجد يسوع في أسبوع الآلام. قلنا مرة يوم رهيب، يوم عجيب، رب الحياة على يوم رهيب، أمر عجيب، رب الحياة على الصليب. يسوع قال سبعة أقوال فيها محبة الحبيب، قال سبعة أقوال على الصليب. نشوف العجب في أسبوع الآلام. لو الإنسان يركز ويتفرغ للأسبوع ده أي قلب حجر يدوب، أي قلب، بس ما يكونش كما لقوم عادة. كما لقوم عادة بندخل الكنائس من اللي كان بيقول لي الاخ اخونا ده كاتب على مؤمن دكة باين. ده انسان داخل يعيش مع المسيح له كل المجد لحظة بلحظة لحظة بلحظة، ويسمعه هو بيقول الامثال، ويسمعه هو بيتشتم، ويسمعه هو بيتعير، ويسمعه هو حامل الصليب ويقع تحت الصليب ويتكفي، وده بيستهزئ بيه، وده بيتف عليه، وده بينتف دقنه. يا سلام، لابد نشترك في آلامه. شرف كبير، شرف كبير. بيقول يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، ده المسيح له كل المجد. بيقول يا الذي تحت الآلام، مش انت متألم في العالم ومضطهد؟ يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، سر بجانبي واستمع معي. استمع، استمع، يعني تعال امشي جنبي واسمع الكلام اللي تقال لي عشان تتعزى وتفرح. وانا السيد وانا المعلم وانا اله الكون، اخدت صورة انسان بلا خطية. يقولوا هذا الرجل يفسد الامة، معقولة ده تقال عليه كده؟ انه رجل خاطئ، قالوا على المسيح ده خاطئ. في المثل بتاع المولود اعمى، نعلم انه خاطئ، فالمولود اعمى لهم اخاطئ لست اعلم، اعلم شيء واحد اني كنت اعمى والان ايه، والان ابصر. مع اني قبلها بشوية يقولون احنا ما نعرفش الرجل ده جاي منين. ده انتوا كذابين صحيح، اما انتوا تتكلموا اي كلام. ما هو الانسان والعالم يتكلم اي كلام اي كلام. فالمسيح بيقول امشي جنبي واسمع اللي انا سمعته حتتعزى وتفرح. يمكن محدش شتمك الشتيمة الوحشة دي، محدش قال اطلق براباس وصلبه، ما صلبوكش ولا ضربوك ولا لطموك ولا هزقوك ولا عيروك. يا سلام، استهزأوا بي، قالوا أليس هذا ابن النجار؟ مش ده ابن يوسف النجار؟ مش ده الراجل اللي كان بيشتغل نجار ده هو بثلاث تعريفة؟ مش ده اللي صفته واللي صفته؟ كل واحد بكلمة. طبعا كانت العوايد ان لما يتحكم على واحد بالصلب يشيلوه الخشبة ويمشي في ضروب اورشليم لغاية ما يطلع خارج المحلة، خارج البلد، وفوق على الجبل هناك يصلبوه، ما يصلبوش حد جوه اورشليم. فطول ما هو ماشي، طبعا الشيطان كان ثلاث سنين وشوية اتزل الشيطان، وكل اعوانه في الرسين والكتب ورؤساء الكهنة اتزلوا. فجت فرصة، قال لهم المسيح له كل، هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، وسلطان الظلمة. فتفشوا بالكلام بالكلام. عشان كده بيقول لك تعالى امشي جنبي وانا شايل صليبي وصليبك، واسمع اللي انا سمعته حتتعزى. يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، سير بجانبي واستمع معي. سير بجانبي واستمع معي. استمع، استمع، استمع. هذا الرجل يفسد الأمة، إنه إنسان خاطئ، أليس هذا ابن النجار؟ إنه مختل، اطلق باراباس واصلبه. ذاك قيل عني ومن بني أمي، ذاك قيل عني ومن بني أمي، هكذا يقال على مدى الأجيال هكذا يقال على مدى الأجيال لكل شخص من نفس ذات الحال. يا الذي تحت الآلام، يا الذي تبغي السلام، تعال امشي جنب المسيح وهو شايل صليبك، شايل صليبك وصليبك وصليبي، واسمع اللي اتقال عليه ايه، هتتعزى وتفرح. ويا بختك ويا بختك وطوبانا لو قيل عنا كل هذا من اجل اسم المسيح اللي دعي علينا، تألم وحمل العار علشاني. اخر حاجة اقولها، الحب الغافر للجاني، الحب الغافر للجاني. زمان ايام الناموس، الشريعة اللي ادها ربنا لموسى، قال له اسمع يا موسى توصي الشعب وتقول لهم. نعم. قال قول للناس عين بعين وسن بسن. يعني ايه؟ يعني اللي فعلك عين فعله عين، واللي كسر لك سن اكسر له ايه؟ سن. لكن جه رب المجد يسوع كمل الشريعة اللي اداها. قال انا في الاول اديت الانسان شريعة بعلمه الانضباط، الانضباط يعني عند حدك واحدة بواحدة، معلمه الانضباط لانه لسه شعب مبتدئ. انما لما جه رب المجد يسوع بشريعة الكمال ارتقى بالانسان، وقال له مش لما حد يفعلك عين تفعله عين، وليكسر لك سن تكسر له سن. قال لا، امال ايه يا رب؟ القيل عين بعين وسن بسن. اما انا فاقول من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. ايه ده؟ ايه ده يا رب؟ قال اه، ما هو عرفني انا. الانسان لما يعرفني يقدر يعمل اللي مش في مقدرة الانسان. ازاي؟ اصله هيبقى في قلبه حب وغفران ما يخليهوش يرد الالم لكن يدور الخد التاني. هيبقى في قلبه حب وغفران. اتعلق رب المجد يسوع على الصليب فقال لهم ايه؟ قال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا سلام، ده علقوك على الخشبة بعد ما مرروك. قال ولو برضو اغفر لهم يا ابتاه. وبدينا المثال المبارك جدا، اغفروا يغفر لكم، اغفروا يغفر لكم. الناس هتسيء اليك، اوعى ترد الاساءة باساءة. الناس هتشتمك، اوعى تشتم زيهم. شتم اما هو فلم يشتم عوضا. يا سلام، تعاليم جبارة، تعاليم عالية، تعاليم مجيدة، ما هيش بتاعت عصايا وسيف وبندقية وارهاب والكلام ده، لا، تعاليم عالية وسامية ومجيدة. من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. الحب الغافر للجاني، بقى اللي واقفين حواليك دولة وانت معلق على الخشبة ودق المسامير في ايديك بوحشية بقسوة بلا هوادة بلا رحمة، تقول اغفر لهم يا ابتاه، تيجي ازاي؟ قال تيجي لاني انا اللي قلت، وتيجي لاني انا اللي حساعد الانسان، انا اللي حساعد الانسان. الانسان من ذاته مش هيقدر يغفر ولا يسامح ولا يسامح، مش ممكن. انسان من ذاته ينزع للشر، وخصوصا الانسان العتيق موجود فينا، موجود فينا. والانسان العتيق يتحالف مع الشيطان ويخلي الانسان يصنع الشر، يصنع الشر. زي فلان ده اللي بيقول انا من 18 سنة اتخانقت مع واحد وبعدين اصطلحنا، وبعدين اصطلحنا، لكن جوايا اصرار اني لازم اقتله، لازم اقتله. هو ده عمل الشر، وده الانسان العتيق. لكن نشكر ربنا اللي ادانا طبيعة جديدة، تكره الشر وتسعى للخير وتسامح وتغفر. الحب الغافر للجاني على الصليب ادى المثال المبارك، المثال المبارك اللي ممكن الانسان يعيشه. والانسان لما يسامح ويغفر لغيره هتلاقيه هو يفرح ويعيش في سلام، يفرح جدا لما يسامح، يفرح جدا لما يدين نفسه ويسامح الغير، يفرح جدا لما يكرم اللي قدامه حتى وان كان يهين نفسه، يهين نفسه. طب ده واحد يقول لي طب ده المسيح له كل المجد، المسيح. طب اقول لك حاجة، من نقول اما نحن فلنا فكر المسيح، يعني لابد يكون ده فكرنا نحن نغفر ونسامح. اما جم يرجموا استفانوس وكل الناس دي كل واحد ماسك حجر ارمي ارمي ارمي ارمي، ام هو بيقول عنه الكتاب ايه؟ يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي، ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. واذ قال هذا رقد. نعدت تأمل ليه صرخ بصوت عظيم؟ ده واحد بيطلع في الروح، لان بعد الكلمة دي على طول طلعت روحه. ليه صرخ بصوت عظيم؟ تأمل اللي شغلني بيها ربنا، ان بيترجى ربنا. طبعا ربنا لابد هياخد حقه، لابد هياخد حقه ينتقم من الاشرار. بيقول اتركوا مكانا للغضب لي النقمة انا اجازي، يقول الرب انا اللي هنتقم. فصرخ استفانوس بصوت عظيم، يعني انا بترجاك يا رب اغفر لهم خطاياهم، لا تقم لهم هذه الخطية. ما تحسبهاش علم، ايه ده؟ ده ايه الحب ده؟ ايه اهو ده شماس، استفانوس ده شماس، شماس. مش هنقول المسيح، يعني الانسان يقدر، يقدر بالمسيح اللي فيه يقدر يتمم الوصية ويعيش الحياة المبروكة جدا ويسامح ويغفر. يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أسبوع صعب ويتختم بمرار، يتختم بمرار، يتختم بمرار. يبان هنا الفكر المبارك جدا، واللي كل القديسين أخذوا الفكر من رب المجد يسوع. يعني اقول لكم مثلا كلمتين قالوا معلمنا بولس، انا ممكن بقف قدامهم محتار جدا. معلمنا بولس قال مرة، كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي انسبائي حسب الجسد. عارف معنى الكلمة دي ايه؟ طب احنا ممكن نسلم ان الواحد يضحي باي حاجة ارضية، حتة ارض خدها، شوية فلوس خدهم، اي حاجة خدها، لكن واحد يضحي يتحرم من المسيح يعني من الحياة الابدية. انا بقول يا معلمنا بولس دي واسعة شوية، دي واسعة شوية. لكن مش واسعة قدام محبة المسيح الفائقة المعرفة واللي ملكت على القلب. هو طبعا مش هيتحرم من الملكوت ده، في طيات الكلام ده اني عايز هو وكل اقربائه وانسبائه حسب الجسد يدخلوا الملكوت، عايز الكل يبقوا وارثين للمجد. كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي انسبائي حسب الجسد. موسى حصل مرة لما اليهود مع هارون عملوا عجل ذهب، ونزل موسى من الجبل وربنا هيتيح في الشعب، فرجع موسى الى الرب وقال قد اخطأ هذا الشعب خطية عظيم. ده موسى بيتكلم، ايوه اخطأ هذا الشعب خطية عظيم، وصنعوا لانفسهم آلهة من ذهب، والان ان غفرت خطيتهم والا فامحني من كتابك الذي كتبت. يعني هتغفر خطيتهم يتمسح اسمي. معقولة؟ ده ايه الحب ده؟ ايه التضحية العجيبة دي؟ ايه التضحية؟ الحب الغافر للجاني، والحب اللي بيضحي للتاني. يضحي ده على مثال رب المجد يسوع اللي مكتوب عنه تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، تتبعوا خطواته. ونيجي لنا احنا، وهو ده المهم. رب المجد يسوع غفر، وبولس غفر، وموسى غفر، واستفانوس غفر. ونيجي احنا في حياتنا العملية بنمسك لبعضينا على الوحدة، والشيطان بقى يدخل ويكبر المواضيع ويعمل من لا شيء موضوع، ونقوم ما نقعدش، نقوم ما نقعدش. يا حبيبي احنا لو حسبنا او الواحد يحسب خطيته هو الشخصية هيلاقيها كتير كتير اكتر من خطية اللي بيقف ضده، اكتر من خطية اللي بيقف ضده. الحب الغافر للجاني، للجاني. وبعدين اللي قدامك ده ما هوش جاني، ده ممكن يكون اخوك، ممكن تكون اختك، ممكن تكون مراتك، ممكن يكون جوزك. مفيش جريمة بيننا وبين بعض، لكن الشيطان هو اللي بيضخم الامور ويجرم الامور ويخليها حاجة كبيرة قوي. ده شيطان كذاب، شيطان كذاب. تعالوا ندوس الشيطان ونتعلم الغفران. واحنا داخلين على اسبوع الالام نقول له يلي تألمت من اجلنا ساعدنا نحمل الالم حب فيك، حب فيك، ونعتبر الالم ده امتياز وموهبة وعطية من اجل اسمه لا من اجل خطايانا، لانه له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين. وكل سنة وانتم طيبين. ما نحن فلنا فكر المسيح، وانت داخل على الاسبوع التذكاري المجيد قل له رب اديني اني اعيش هذه التذكارات المجيدة، صورتك تملى عيون ايماني، اتمثل بيك تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. حملت خطاياي ما تسمحش اني ارجع لخطاياي مرة اخرى اجدد خطاياي، حاشا. قدس حياتي، كلنا نرفع قلوبنا للرب، كلنا نرفع قلوبنا للرب. صلي صلاتك الشخصية وصلاتك الشخصية، كلنا نصلي نقول له باركنا يا رب، دخلنا في عشرة عميقة معاك، عدنا للملكوت، اترك لنا ما علينا يا رب، سامحنا سامحنا، خلينا ما ننساش اللحظة اللي حنقف فيها قدامك في اليوم الاخير يا رب. خطايانا تحت الدم، تحت الدم، دم ابنه يطهر من كل خطية. قل له وقولي له طهرني، شهوات العالم غلباني، اروح لمين غيرك؟ يا يسوع انت تعلم ان شهوات العالم طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وانقذني، طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وانقذني، طهرني، طهرني، طهرني يسوع انت تعلم اني احبك من قلبي، من قلبي. امين. طهرنا بدمك يا ابن الله، غسل كل الشرور، بدد ظلامنا بالنور، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبايبك. احنا في غربة صعبة وارض ناشفة ويابسة بلا ماء، من يروينا غيرك؟ من يحمينا غيرك؟ من يدافع عننا غيرك؟ من يضلل علينا غيرك؟ من يحل الغربة غيرك؟ من يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ يهلي نفسي تفرح والقلب تهنى، من يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ ياللي معاك النفس تفرح والقلب تهنى،